بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهنشرع في كتاب الصيام من كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب. قال كتاب الصيام، وقال هو لغة مجرد الإمساك. طبعا كعادتنا هيبقى هذا الدرس درس تفاعلي، وهتتكلموا فيه وتكتبوا أكتر ما أنا هتكلم كمان. ده برضو للناس اللي حاضرة جديد يعني ومش عارفة طريقة الدرس. طبعا اللي حاضر جديد فهيبقى فيه حاجات في الأول بالنسبة له غريبة شوية، لكن واحدة واحدة اصبر كده وإن شاء الله تحصلها مع الوقت يعني. طيب، قال كتاب الصيام وهو لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام. ده كده كلام مين يا جماعة؟ كلام اللي احنا بنقراه دلوقتي ده، يلا ننشط بس الأذهان. كلام اللي بنقراه دلوقتي هو لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام. ده كلام مين؟ عثمان النجدي. أحسنت، ممتازة مروان، ممتازة يا أحمد. يبقى ده كلام عثمان النجدي. خلاص، يبقى الصيام في اللغة مجرد الإمساك. خلاص، يعني من أمسك عن أي شيء يقال له صائم. ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى الصوم هنا ليس هو الصوم المعروف اللي هو الإمساك عن الطعام والشراب، لا، إنما الصوم هنا الإمساك عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طيب، قال وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. إيه هو الصوم شرعا بقى؟ إمساك بنية عن أشياء مخصوصة اللي هي مفسدات الصوم، وتأتي معنا إن شاء الله، في زمن معين اللي هو من الفجر الثاني إلى غروب الشمس من شخص مخصوص اللي هو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء. يبقى هو ده الصوم. خلاص، وفرض في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، فصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. طيب، قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله. ده كلام مين بقى؟ يجب صوم رمضان برؤية هلاله. ده كلام الإمام البهوتي. أحسنت عبد العظيم. طيب، يجب، معلش بقى تعبان فاعذروني، درس هيبقى خفيف ان شاء الله النهارده. يجب صوم رمضان برؤيه هلاله. طيب، خليكم معايا كده. امين، جزاكم الله خير. صوم رمضان يا جماعه باي شيء يثبت الشهر؟ هنشوف انه هيثبت بحاجه من 3، وإن شئت فقل من 4. أول حاجة هيقولها يجب برؤية الهلال. ركزوا، ها، يجب برؤية الهلال. يبقى من رأى الهلال وجب صوم رمضان عليه بالرؤية. تاني، من رأى الهلال وجب صوم رمضان عليه برؤيته للهلال. خلاص، حتى لو كان الرأي ده فاسق، حتى لو كان الرأي ده فاسق، يجب عليه هو نفسه انه يصوم لانه شاف الهلال بعينه. خلاص، طيب، خلونا بس نحكي كده حكاية علشان نفهم اللي جاي كله ان شاء الله. بصوا يا جماعة، ليلة 30 شعبان ان شاء الله بنتراء الهلال، وكلمة نتراء الهلال دي هنجيلها كمان شوية. خلاص، ليلة 30 شعبان ده لو احنا صبحين تاني يوم، يوم كام؟ مين يقول؟ ها، مستني. 1 رمضان، جميل. حد ليه رأي تاني؟ ولا 30 شعبان على حسب الهلال؟ احنا مش عارفين بكرة 1 رمضان ولا 30 شعبان، لكن على كل حال تاني يوم اللي احنا صبحينه ده يا 30 شعبان يا 1 رمضان. فلما نقول ليلة 30 شعبان، يعني اليوم اللي جاي هو اللي 30 شعبان او 1 رمضان، مش اللي فات. ماشي يا جماعة؟ يعني 29 شعبان بالليل بقى، خلاص، عشان احنا بس عندنا ملخبطين في الحتة دي شوية. الليلة بتسبق اليوم يا جماعة، الليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم. فلما نيجي نقول مثلا احنا النهاردة كم جماد؟ جماد ثاني، حد يعرف سرعة؟ النهاردة كم جماد ثاني؟ النهاردة 9، احسنتم، 9 جماد ثاني، احسنتم. طيب 9 جماد ثاني، يبقى النهاردة بالليلة اهو، الليلة دي اهي ليلة كام؟ ليلة 10، احسنتم. لا يا عبد العظيم، ليلة 10 مش ليلة 9. الليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم، يبقى بكرة 10 جماد ثاني، يبقى النهاردة ليلة 10، خلاص كده؟ طيب ليلة 30 شعبان بقى اللي هو بكرة، يا 30 شعبان يا 1 رمضان، لسه مش عارفين. هنبتدي نتراءى الهلال، خلاص؟ وتراءى الهلال ده هنجيله كمان شوية، فكروني عشان لو ما قلتوش، ماشي؟ طيب على كل حال، لا يخلو من أحوال، ركزوا بقى، لا يخلو من أحوال، إما أن احنا نبص على الهلال فيرى الهلال أو لا يرى الهلال، يبقى دي القسمة العقلية، ولا في احتمال ثالث؟ ما فيش احتمال ثالث. إما نطلع نبص على الهلال فنشوف الهلال، أو نطلع نبص على الهلال فما نشوفش الهلال، صح؟ لو هنعمل شجرة كده يبقى إيه؟ يبقى يمين مثلا رؤية الهلال وشمال لم يرى الهلال. طيب إذا رؤية الهلال خلاص خير وبركة، يبقى تاني يوم كام؟ بصينا شفنا الهلال، يبقى بكرة 1 رمضان، أحسنتم. وده المسألة اللي بيقولها دلوقتي، يجب صوم رمضان برؤيته هلاله. طيب بصينا فما لقيناش الهلال، ما شفناش الهلال، فده لا يخلو من حالتين، إما نكون ما شفناش الهلال مع صحو أو مع غيم وقطر. يبقى الفرع الشمال اللي احنا قلنا لو في فرعين، فرع يمين رؤية الهلال، فرع شمال لم يرى الهلال، نقدر ننزل من الفرع الشمال ده اللي هو لم يرى الهلال بفرعين، فرع يمين مع صحو، واكتبوا كده مع صحو. يا جماعة التشجير اللي بنعمله ده هيسهل لكم الدنيا، اللي ما بيكتبش ورايا هو حر خلاص يعني، إنما اللي عاوز يضبط العلم يكتب اللي أنا بقوله ده. يبقى هنعمل فرعين في الأول خالص، فرع رؤية الهلال يمين تكتب تحتيه يبقى غدا 1 رمضان، خلاص؟ طيب يبقى يصام. فرع شمال لم يرى الهلال، لم يرى الهلال ده هننزل منه فرعين، الفرع اليمين هتكتبه مع صحو، والفرع الشمال اكتبه مع غيم أو قتر أو نحوه، خلاص؟ هنيجي للكلام ده دلوقتي بقى، يعني الفرع الشمال ده كله هنجيله كمان شوية. يلا بقى نرجع نقرأ تاني، خلاص كتبتوا ده أو تصورتوا في أذهانكم، نرجع نقرأ تاني بقى. قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله. طيب هنا أول مسألة قبل ما ندخل في مسألة الفقه، هنا قال يجب صوم رمضان، من المسائل اللي بيذكرها الفقهاء أن المستحب قول شهر رمضان، فيقال يجب صوم شهر رمضان هكذا، خلاص هذا مستحب أن يقال شهر، وهي لفظ القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهل يكره أن يقال رمضان من غير شهر؟ ما استقر عليه المذهب آخرا أنه لا يكره ذلك. يبقى المسألة فيها خلاف؟ آه فيها خلاف. يبقى المستحب أن يقال شهر رمضان، وهل يكره أن يقال رمضان من غير شهر؟ خلاف بين العلماء، وما استقر عليه المذهب آخرا أنه لا يكره أن يقال رمضان من غير شهر. ولعل الإمام البهوتي رحمه الله ذكر رمضان هنا من غير لفظة شهر لتنبيها على هذا المعنى، أنه لا يكره قول رمضان من غير شهر. شفتوا بقى دقة العلماء يا جماعة. يبقى يجب صوم رمضان، ليه ما قالش شهر رمضان لما هو المستحب أن يقال شهر رمضان؟ والبهوتي ده يعني انتهى إليه المذهب في زمانه، عشان بس ما يجيش حد يقول إيه، ما يمكن البهوتي مش عارف، ما هو دي الموضة اللي طالع فيها الشباب اليومين دول، ها البهوتي مش عارف، انت اللي عارف بقى، صح؟ انت اللي عارف مذهب الحنابلة، البهوتي مش عارف المذهب وانت اللي عارفه. لا، هو البهوتي لما عمل كده عمل كده علشان امثالنا احنا الجهلة اللي زينا، انا وانتو يعني، الناس المساكين اللي زينا، بينبههم يقول لهم لا يكره ان يقال رمضان من غير شهر، وها انا ذا اقول لكم يجب صوم رمضان من غير قول شهر. فهمتوا؟ طيب، يبقى احنا لما نيجي نقول نتكلم عن رمضان، الاولى ان يقال شهر رمضان، فهذا مستحب. قلت رمضان لا يكره ذلك، وهذا ورد في احاديث، الاحاديث وكلنا حافظين الاحاديث، يعني حديث المباني الخمسه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإيه، وصوم شهر رمضان، كده الحديث كده، ولا صوم رمضان؟ مش حافظين المباني، معناش مسلمين هنا ولا إيه؟ وإيه، وصوم رمضان، مفيش شهر أهو، خلاص. والحديث الثاني اللي كتير بنسمعه قبل شهر رمضان، من صام إيه، من صام شهر رمضان، ولا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام إيه، كل ده، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من غير كلمة شهر، خلاص. طب لماذا كرهوا أو كره من كره قول رمضان من غير شهر؟ لورود حديث، لكن ضعف بعض أهل العلم، وبعضهم ذهب إلى وضعه، إلى أن هذا الحديث حديث الموضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال رمضان، وقال هو اسم من أسماء الله، خلاص. طيب، على كل حال، يبقى المسألة سريعا، يستحب أن يقال شهر رمضان، ولا يكره أن يقال رمضان من غير شهر. طيب، يجب صوم رمضان برؤيته هلاله، يبقى دي أول حاجة، حاجة من ثلاثة، وإن شئت فقل من أربعة، خلاص، هنوجب بها الصوم، وهنقول لكم ليه ثلاثة وليه أربعة، هتيجي معانا الكلام ده. وهي أول شيء أن يرى الهلال. وقبل أن نتكلم في هذه المسألة وهي رؤية الهلال، فنقول يستحب ترائي الهلال، ودي مسألة يا جماعة كادت أن تندثر في تلك الأزمان. ترائي الهلال سنة مستحب. اللي هو إيه ترائي الهلال؟ إن الناس تخرج تبص على الهلال، نتراء الهلال. الناس، إحنا اللي بيحصل دلوقتي إن كلنا بنبقى قاعدين في البيت، زمان يعني حوالي 10-15 سنة كنا كلنا بنقعد نتلف حوالين التلفزيون ولا الراديو، لغايه ما ايه يتقال في الاذاعه ولا في التلفزيون ان بكره رمضان، او دلوقتي بقى في وسائل التواصل واللي بيجي لك على الواتساب وعلى الفيسبوك وغيره، ده اللي بيحصل. انما في هنا سنه غائبه، وهي ترائي الهلال، وهي سنه نص عليها الفقهاء، يستحب ترائي الهلال، خلاص. طبعا احنا معظم الناس يجهلون اصلا مطالع الهلال، يعني ايه نطلع هننزل نعمل ايه يعني، ولا نبص فين، ولا ناحيه ايه، ولا حدش يعرف، صح. وهذا ايضا من شؤم الابتعاد عن الشرع، لدرجه ان احنا وصلنا ان معظم المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله ما يعرفوش يعني ايه اصلا يتراءى الهلال، ما يعرفوه. لو قلت لك دلوقتي يلا نتراءى الهلال، تقول طب يعني هبص فين، يعني الناحيه دي ولا الناحيه دي ولا الناحيه، اعمل ايه يعني، ولو شفت ايه يبقى هو الهلال اصلا. ان الهلال في يعني في بادئ الامر الهلال ما هوش حاجه ظاهره كده، والا ما كانش يبقى فيه اشكال، كان خلاص كله بيشوف الهلال وكله هيصوم والدنيا سهله. لا، هي الدنيا مش بالسهوله دي في اول الشهر، لانه ميلاد الهلال، واضح. فدي سنه على كل حال. فاذا رؤي الهلال فيقال ما ورد، طبعا ورد اكثر من ذكر، يقال اذا رؤي الهلال فمن ذلك الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. احفظوا بقى الذكر ده وقولوه، الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. طيب، قال يجب صوم رمضان برؤيته هلاله. قال لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، قال والمستحب قول شهر رمضان، الى اخره بقى واحنا قلناها. طيب، ولا يكره قول رمضان. فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أفطروا. كلام مين ده؟ صحصحوا يلا. كلام مين ده؟ البهوتي. أحسنتم منصور البهوتي، ماشي. مروان كاتب لي ايه؟ يهدي اللي هي بقى اختصار يعني البهوتي مثلا، ولا عشان نفهم بس اختصارات فضيلتك، فضيلة الشيخ مروان. طبعا العلماء الكبار زي مروان بن خالد حفظه الله يعملوا الحركة دي، يرمزوا للايه لكل واحد بحرف. وعلى الطلاب امثالنا ان احنا نفهم، نجتهد ان احنا نفهم هم عاوزين يقولوا مين. ماشي يا فضيلة الشيخ مروان، احنا يعني ايه هنعتبر ان الياء بعد كده من حضرتك البهوتي. ماشي طيب. قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين، أو فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أفطروا، كده أو كده مش مهم. طيب فإن لم يرى، يبقى طلع تاني يا جماعة، ارجعوا للشجرة اللي احنا قلناها من شوية، ارجعوا للشجرة، بصينا شفنا الهلال، مبروك بكرة واحد رمضان، سهلة دي. طيب بصينا ما شفناش الهلال، لا يخلو من حالتين: ان السماء صافية وجميلة وحلوة، ما فيش لا غيم ولا قطر ولا سحب ولا حاجة تحول دون مطلع الهلال، جبال شاهقة الارتفاع، ناطحات سحاب في الحتة اللي انت فيها، ما فيش حاجة، السماء جميلة وصافية وكل حاجة. ده كان فرع تاني من الشجرة لو تفتكروا، خلاص ده اللي هو مع صحو. او ان بصينا ما شفناش الهلال، ولكن في السماء، السماء ملبشة زي ما بنقول احنا، السماء ملبشة، خلاص. دول الثلاث صور اللي متخيلين المتصورين. طيب هنا بيقول لك بقى: فإن لم يرى يعني الهلال مع صحو السماء من نحو غيم ليلة الثلاثين، نعمل ايه بقى؟ افطروا. يبقى بنبص في السماء، السماء صافية لكن ما شفناش هلال، نعمل ايه؟ نفطر. يبقى بكرة ايه؟ بكرة كام؟ بصينا مع صحو السماء ما شفناش هلال، يبقى بكرة 30 شعبان، نفطر، خلاص. طيب وكره الصوم، يبقى هنفطر والصوم هذا اليوم مكروه، خلاص. ليه؟ لأنه يوم الشك المنهي عنه، يبقى ده يوم الشك، خلاص. يبقى ايه يوم الشك عند الحنابلة؟ ما استقر عليه المذهب، ركزوا في الحتة دي الله يكرمكم، ركزوا قوي في الحتة دي. ايه اللي هيسميه الحنابلة يوم الشك؟ لان احنا عندنا حديث في مسألة مهمة يا جماعة، عندنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، خلاص كده، نهى عن صيام يوم الشك، فهنقول سمعنا واطعنا، خلاص، وكلام النبي على العين والرأس، فلن نصوم يوم الشك. لكن بقى ايه هو يوم الشك؟ اختلف العلماء فيه. فالمذهب عندنا هيقول ان يوم الشك ده اللي هو ايه؟ اللي هو انك بصيت فما شفتش الهلال مع صحو السماء، ده يوم الشك. تقول الله فين الشك هنا يا جماعة؟ فين الشك هنا؟ كأن السؤال ده ممكن يتبادر للذهن دلوقتي، فين الشك هنا؟ السماء صحو، فكأنك عاوز تقول يقينا ان بكرة 30 شعبان، ليه ده هنسميه يوم شك؟ السؤال ده تبادر لذهن حد فيكم ولا ما تبادرش؟ لو ما تبادرش هنعديه مش هنجاوب، لو تبادر نجاوب. حصل. يبقى كأني هنا واحد بيقول ايه، ليه هتسموا يا حنبلة اليوم ده يوم الشك؟ ده السماء صحو وجميلة وزي الفل وما شفناش الهلال، يبقى خلاص اكيد بكرة 30 شعبان، فين الشك هنا؟ قالوا لا، الشك واقع. واقع ازاي؟ قالوا ان حضرتك وجهتك لم تروا الهلال، لكن من أخبرك أن الهلال لم يرى في أي حتة في العالم؟ مفهومة دي؟ يعني أنت طلعت بصيت وترأيت الهلال، أنت وأهل بلدك بتبصوا ما شفتوش الهلال والسماء صحو، لكن قد يحدث أن يرى الهلال في مكان تاني. وإحنا عندنا أنه إذا رؤي الهلال وجب الصوم على جميع الناس، وجب الصوم على جميع الناس، خلاص. فيبقى الشك واقع، يبقى احنا صحيح ما شفناش، لكن قد يكون بكره واحد رمضان، يبقى ده يوم شك. خلاص، على كل حال نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. يبقى يوم الشك ده اللي هو بصينا فما شفناش الهلال والسما صحو، يبقى ما نصومش، نفطر ويكره الصوم. طيب، وان حال دونه غيم او قطر او نحوه وجب صومه. يلا نقرا بقى الحته دي تاني، وده الفرع الثالث في الشجره اللي احنا عملناها من شويه، التشجير اللي حصل من شويه. وان حال دونه غيم او قطر او نحوه وجب صومه بنيه رمضان احتياطا. ده كلام مين؟ ده كلام البهوتي مش عثمان، ده كلام البهوتي، ماشي؟ صاحب المتن هو الإمام البهوتي، وأنا دلوقتي قرأت المتن ما قرأتش الشرح، ماشي؟ طيب نقرأ تاني كلام البهوتي كده. وإن حال دونه غيم أو قطر أو نحوه وجب صومه بنية رمضان احتياطا. اكتبوا كده جنب المسألة دي، وهي من المفردات، المسألة دي من مفردات المذهب. خلاص يا جماعة، ويلا بحث عليكم بقى ان انتوا تنتصروا تنتصروا للمذهب. طبعا هو هنا عثمان ما توصاش، يعني ما استناش انك تروح تنتصر، هو انتصر لوحده، ماشي؟ خليني اقول لكم فايدة تانية في المسألة دي، هقولها بسرعة وهعدي عليها. المسألة دي من المفردات، مش هقول يعني من المفردات، انتوا عارفين يعني من المفردات. خلاص، الناس اللي متابعة معانا عارفة يعني من المفردات، ولا نقولها عشان الناس الجديدة؟ حرام حرام نقولها، ماشي؟ حد يقول يكتب لنا ايه هي المفردات دي، ماشي؟ انفرد بيه المذهب عن مين بقى؟ عن المذاهب الثلاثة التانية. يعني لما نقول ان دي من مفردات الحنابلة، يعني ايه يا جماعة؟ يعني طبعا لما نيجي نقول من مفردات الحنابلة، يعني مشهور المذهب هو ده، خلاص هو ده المذهب انفرد بيه، لان هتلاقي في المذهب نفسه اقوال تانية. انفرد بيه عن المذاهب الثلاثة، يعني المسألة دي ما قالش بيها لا مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي، وإنما هي عندنا عند الحنابلة، اللي هو إيه مسألة إيه عشان ما انتهش بس؟ إن لو ترأينا الهلال فلم نرى الهلال مع غيم أو نحو الغيم نصوم وجوبا بنية رمضان، ماشي؟ وهنتكلم فيها دلوقتي. طيب، يبقى دي المسألة الأولى. المسألة الثانية خدوها على جنب كده، دي ان هذه المسألة مما خالف فيها الإقناع المنتهى، مما خالف فيها الإقناع. اكتبوا الكلام ده لغاية ما ربنا يفتح عليكم، وبعدين تعرفوا ايه الإقناع وايه المنتهى وكده، بس اكتبوه نصيحة. يعني الكلام اللي بنقوله دلوقتي ده بعد كده هيبقى بالنسبة لكم، طبعا بالنسبة لكم دلوقتي انتوا ولا يعني مش فاهم، يعني ما يخالف الإقناع المنتهى يعني ولا يهمنا، احنا جدعان وما يهمناش، بس اكتبوها يعني بعد كده ان شاء الله ربنا يفتح عليه وهيبتدي يذاكر العلم ويبقى حنبلي، هيعرف ان الكلام ده مهم. المسألة دي خالف فيها الاقناع والمنتهى. ايه الاقناع وايه المنتهى؟ كتب. ايه الكتب دي؟ بحث بقى. تقولوا لي ايه كتاب الاقناع؟ على فكره انتوا الاقناع ده جبتوه قبل كده ومش فاكر جبتوا المنتهى ولا لا، يعني مش فاكر اديتكم البحث ده قبل كده ولا لا. لكن على كل حال دول كتابين مهمين جدا جدا جدا عندنا، وعندنا مسأله إذا خالف الإقناع المنتهى المذهب بيبقى إيه بقى فيهم؟ لا لا لا، أنت رحت فين؟ ارجع ارجع للحنابلة تاني، أنت خرجت كده خالص. بيقول الإقناع لأبي شجاع ده، أنت رحت في حتة تانية خالص دلوقتي، ماشي؟ أنت كده أبو شجاع ده إيه؟ حنبلي ده؟ ارجع ارجع، ما أنت كده هتوه. خليك معانا دلوقتي وبعدين نشوف بقى. ماشي ماشي، الحمد لله على السلامة. طيب يا سيدي، يبقى الإقناع والمنتهى دول كتابين كبار عندنا، وعندنا مسألة كبيرة كده دايما بنناقشها، لو الإقناع خالف المنتهى المذهب بيبقى مع مين فيهم؟ مش هقول أي حاجة عن الكلام ده دلوقتي، أنتوا هتبحثوا فيه. يبقى البحث تجيبوا لي الإقناع ده إيه هو، تجيبوا لي الكتاب ومين مصنف الكتاب وإيه منهج الكتاب، والمنتهى إيه هو وإيه منهج الكتاب ومين مصنف الكتاب. وسؤال على جنب كده، إذا خالف الإقناع المنتهى خلاص، انتوا بس لو عملتوا سيرش بالجملة دي هيجي لكم كلام كتير. طيب نرجع تاني بقى، يلا نرجع للفقه تاني. بيقول فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أفطروا، ثم قال وإن حال دونه غيم أو قتر أو نحوه وجب صومه بنية رمضان احتياطا. يلا بقى نتصور المسألة، نتصور بقى المسألة، يلا رجعوا معانا بقى هنا، يلا يلا يلا. المسألة ايه هي؟ بكرة يا 30 شعبان يا 1 رمضان ترى أين الهلال؟ فلم نرى الهلال لأن السماء ملبشة مغيمة فيها سحب كتير، فبكرة نعمل ايه؟ بكرة نعمل ايه دلوقتي؟ يلا مين يقول؟ بكرة هتعملوا ايه؟ نصوم وجوبا احتياطا بنية رمضان، ده المذهب. خلاص حضرتك هتسمع غير كده على العين والرأس، خلاف بين العلماء مفيش مشكلة خالص، لكن احنا هنا جايين نفك كلمات الكتاب ونفهم المذهب. طيب ليه؟ ليه يا حنبلة قلتوا كده وتعبتونا؟ ما المذاهب الثلاثة قالوا لأ مش هيعملوا كده. طب اشمعنى انتوا يعني؟ ماشي؟ راح قال لك ايه بقى؟ مروان بيسأل نفس السؤال، بيقول يعني ايه الفرق يا شيخ بين الصحو والغيم دلوقتي؟ يعني ليه في الصحو قلنا مش هنصوم وفي الغيم قلنا هنصوم؟ هنقول لورود النص. تقول الله ايه ده، هو معقول في نص وبقيه المذاهب يعني ما عملوش؟ سيبكم من المذاهب ما عملوش وعملوا، دي قصه تانية، انما في نص. اه طبعا في نص، ولا الحنابلة هيعملوا كده يعني من غير دليل؟ اكيد لا. طب تعالوا نقرا كده بقى كلام عثمان في الحته دي، ماشي؟ لان طبعا لما نقول هذا من مفردات المذهب يقوم يجي على طول كده في ذهنك، او يعني كاني يقع في قلبك انه قول ضعيف يعني، والمساله ما تبقاش كده يا جماعه. خلاص طيب بيقول بقى، وهذا قوله عثمان بيعلق بقى، بيقول وهذا قول عمر وابنه، يعني عبد الله بن عمر، وركزوا مع ابنه دي بقى لان ليه قصه معانا في المساله دي، عبد الله بن عمر بالذات. قال وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وابي هريره وانس ومعاويه وعائشه واسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. يبقى القول ده اللي هو من مفردات المذهب، إياك أن تظن أنه قول كده يعني إيه ويعني اخترعه الحنابلة، لا، شوف قول مين من الصحابة كل دول. ليه بقى؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له أو فاقدروا له. وهنا كلمة فاقدروا له هي دي اللي عملت الإيه؟ القصة اللي هنحكيها دي كلها. قال نافع كان عبد الله بن عمر، ركزوا بقى يا جماعة، الحديث اللي فات ده من راويه؟ راويه عبد الله بن عمر. خلاص هو تحت مش قايل مين الراوي، راوي الحديث عبد الله بن عمر، الحديث اللي احنا قلناه من شوية ده راويه عبد الله بن عمر. شوفوا بقى نافع مولى عبد الله بن عمر بيقول كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال. ركزوا يا جماعة، عبد الله بن عمر كان إذا مضى من الشهر 29 يوما يعني بكرة صبحين يا 30 شعبان يا 1 رمضان يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤيا فذاك خلاص خير وبركة بكرة 1 رمضان، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، يعني مع صحو السماء ده اللي هو الفرع الثاني في الشجرة لو تفتكروا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. وهنا هذا فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه وهو راوي الحديث، قالوا فهو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهمتوا يا جماعة؟ عشان كده عبد الله بن عمر هنا مهم. طبعا كل الصحابة مهمين، لكن عبد الله بن عمر خصوصية. آمين، جزاكم الله خير. طيب، ومعنى اقدروا له ضيقوا. هنا بيقول ايه؟ فإن غم عليكم، دي مش دي مسألتنا اللي متوهانا دلوقتي، ان هو غم علينا في غيم وقطر في السماء مش عارفين نعمل ايه دلوقتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينصحنا، بيقول فاقدروا له. يعني ايه فاقدروا له؟ طبعا في خلاف بين العلماء، لكن خلينا على المذهب دلوقتي. قال لك اقدروا له يعني ضيقوا، ضيقوا. جت في القرآن هذا الجذر، قدر هذا الجذر جه في القرآن بمعنى التضييق. ها ولا ما جاش؟ مين شاطر؟ احسنت مروان، قال لن نقدر عليه. وايه تاني جت في حته تانيه؟ ومن قدر عليه رزقه. احسنتي روان، او هي ضبطها روان. ماشي، احنا عارفينها روان دايما. ماشي، ومن قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه، من ضيق عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. ماشي، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط ويقدر، اهو شوفوا، شفتوا يا جماعه؟ ظن ان لن نقدر عليه، ان لن نضيق عليه، اللي هو مين؟ سيدنا مين؟ سيدنا يونس. ماشي يا جماعه. طيب، يبقى الكلمه دي تاتي في اللغه بمعنى التضييق. معنى اقدروا له ضيقوا بان يجعل شعبان 29. اما تيجي تضيق على شعبان هتخليه 29 ولا 30؟ قالوا تخليه 29، وده معنى التضييق. يبقى ضيقت على شعبان فاقدروا له، يعني ضيقوا. وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. فهمتوا بقى يا جماعة؟ طيب، يبقى نرجع تاني. أظن كده الدنيا نورت، الدنيا نورت، وخصوصا مع التشجير اللي عملناه فالكلام يعني واضح. طيب، هيبقى يتولد من ذلك مسألة، أو يتفرع عن ذلك مسألة، وهي طيب واحد صام خلاص، احنا بنبص لقينا السماء فيها غيم وقطر والكلام اللي احنا بنقوله ده، فاصبحنا صايمين، وبعدين ظهر انه كان من ايه؟ من رمضان. ازاي ظهر؟ ان واحد قال لك لا ده انا شفته، يعني تاني يوم بالنهار واحنا صايمين، واحد جه قال ايه ده انا شفت امبارح بالليل الهلال مثلا، فعرفنا انه اصلا كان اليوم اللي احنا صايمينه ده من رمضان. يجزئ ولا لا يجزئ؟ قال لك يجزئ. قال ويجزئ إن ظهر منه. خالص خلاص يا جماعة، ويجزئ إن ظهر منه. طيب، هنا عندنا مسألة مهمة جدا وخطيرة. لا، ما يقضوش، خلاص اللي صام ما يقضيش. يعني واحد صام لأنه هو بيأخذ بمذهب الحنبلة، فالسماء كانت فيها غيم وقطر، فما عرفناش نشوف الهلال، فقال خلاص بكرة أنا صايم بنية رمضان احتياطا، وصام. وبعدين عرفنا أنه كان فعلا رمضان، عرفنا أنه كان فعلا رمضان. يجزئك؟ آه يجزئك، يعني ما اذا ما قضيش اليوم ده، لا ما تقضهوش، ما تقضيش اليوم ده خلاص. ماشي. طيب، قال وتصلى عثمان بقى بيكمل، وتصلى التراويح تلك الليله. يعني حضرتك بنبص في السماء فلقينا الغيم والقطر، فقلنا هنصوم بكره ونصلي التراويح الليله دي، حتى لو تصليها لوحدك لان المساجد مش هتصليها انت واقف صلي التراويح لوحدك. ليه؟ لان الثواب قد رتب على ان تصلي التراويح الشهر كله، من قام رمضان يعني كل رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتصلي التراويح ايضا احتياطا. خلاص في هذه الليلة. طيب مسألة بقى هنا مهمة وخطيرة جدا، وهتاخدنا لمسألة كبيرة واقعة الآن، وهي ان هم قالوا الحنابلة قالوا انه اذا صام هذا اليوم بلا مستند شرعي لم يجزئه ولو بان منه. تاني بنبص في السماء فلاقينا السماء فيها غيم وقطر وكده، فراح واحد قال انا هصوم بكره، ركزوا يا جماعه، ليه؟ لان الحساب الفلكي بيقول ان بكره واحد رمضان. ماشي، عفوا سيبكم من ان احنا بصينا فلقينا غيم، سيبكم من المساله دي خالص، احنا بنبدا مساله جديده دلوقتي. واحد قال انا بصوم على الحساب الفلكي، فالنتيجه بتقول بكره واحد رمضان، انا هصوم بكره خلاص، فصام فبان من رمضان لم يجزئه ذلك اليوم. خلاص، ليه؟ لانه صام لغير مستند شرعي. يا جماعه الحساب ليس مستندا شرعيا، وهذا قول الجمهور ان لم يكن اجماعا. الحساب الفلكي والنجوم لا يعد مستندا شرعيا عندنا في ثبوت الشهر، في ثبوت دخول الشهر. خلاص ركزوا في المسألة دي. فواحد صام للحساب الفلكي، نقول له حضرتك هتقضي اليوم ده تاني، خلي بالكوا ما صامش للرؤية. طب خليكوا بقى معايا، انا مضطر دلوقتي اقول ايه الحاجات اللي بيثبت بها الشهر، اكتبوا ورايا، اكتبوا ورايا دلوقتي عشان مهمة جدا، عشان نرجع تاني للمسألة بتاعتنا. هنقول يجب الصوم بواحدة من ثلاثة، اول حاجة رؤية الهلال، خلاص ودي جت معانا خلصناها. تاني حاجة بخبر العدل، بخبر العدل، اكتبوا بعدين نبقى نشوف بعدين المعنى ايه. تالت حاجة بإكمال شعبان 30 يوما. خلاص يبقى دول الثلاث حاجات. ماشي، وفاكرين قلت لكم ثلاثة أو أربعة، وفاكرين لما قلت كده وعدتها كذا مرة. الرابعة لو عاوز تزود يعني رابعة، يبقى هي المسألة بتاعتنا اللي هي إيه، بتاعت اللي تفردنا بها دي، اللي هي مع الغيم والقطر. ما احنا هنا لا شفنا هلال ولا أخبر عدل ولا كملنا شعبان 30، ومع ذلك هنقول إيه، نصوم وجوبا برضو، صح؟ فدي المسألة الرابعة بتاعتنا لو عاوزين تثبتوها رابعة يعني. ماشي، تاني نرجع تاني، يبقى هيثبت الشهر او نوجب الصوم. وهو على حسب، لو قلنا نوجب الصوم يبقى هنقول الاربعه دول. خلاص، يبقى اول حاجه برؤيه الهلال، تاني حاجه بخبر العدل انه راى الهلال، تالت حاجه باكمال شعبان 30. يعني باكمال شعبان 30 يا جماعه، يعني خلاص شعبان بقى 30 يوم، يبقى بكره هنصوم، مش هنطلع نبص على الهلال تاني، لا مش هنطلع نبص. المفهومة دي يا جماعة؟ يعني طلعنا بصينا يوم 29 بالليل اللي هو ليلة 30، ما شفناش الهلال مع الصحو، بكرة احنا خلاص مفطرين. ليه؟ لان بكرة 30 شعبان. طيب بكرة نطلع تاني نبص؟ لا مش هنطلع نبص تاني على هلال ولا حاجة، مش احنا كملنا شعبان 30 يوم، يبقى اللي بعديه واحد رمضان، احنا ما عندناش حاجة اسمها 31 شعبان. خلاص، فيبقى اللي بعديه واحد رمضان على طول. طيب يبقى دول الثلاث حاجات، هم دول الثلاث حاجات الشرعية، يبقى دول هم اي واحده منهم مستند شرعي يصام به، اي حاجه بره الحاجات اللي قلناها دي ما هياش مستند شرعي، ولو بحساب او نجوم ولو كثرت اصابتهما. ايه رايكم بقى؟ ده كلام الفقهاء، الالفاظ اللي بقولها دي الفاظ الفقهاء يا جماعه، ولو كثرت اصابتهما. يعني لو الحساب الفلكي إصابته كثيرة جدا أكثر بكثير من خطئه أيضا ليس مستندا شرعيا. طيب واحد صام بالحساب الفلكي، نقول له صيامك لهذا اليوم لا يجزئك، مفهوم؟ فانتبهوا لهذه المسألة. طيب طيب نكمل. بصوا يا جماعة، المسائل اللي لو في خطأ في رؤية هلال شعبان دي مسائل نادرة الوقوع، وده ما هياش موضوع الدرس بتاعنا هنا، لكن بتقع بتقع، وانا عارف انها بتقع طبعا، وحصلت قبل كده يعني، مش مرة ولا اتنين، ده بتحصل يعني، لكن لها مخارج شرعية، طبعا لها مخارج شرعية. طيب ويجزئ ان ظهر منه، خلاص خلصناه. قال واذا رؤي في بلد لزم الصوم جميع الناس، صحصحوا كده، ده كلام مين اللي بقراه دلوقتي؟ البهوتي. لا بقى، لسه ناس بتغلط. المتن بتاع البهوتي والشرح بتاع عثمان النجدي، ماشي؟ فاحنا دلوقتي بنقرا المتن، المتن اللي هو بين الاقواس يا جماعه. انا بعيد معلش كلام تاني، ممكن يبقى ايه، علشان ناس جديده معانا النهارده. طيب واذا رؤي في بلد لزم الصوم جميع الناس، يبقى وده برضو المذهب مذهب الحنابلة كده، انه اذا رؤي في اي بلد لازم الصوم جميع الناس. فيبقى حضرتك عندنا مسألتين هنا. اول مسألة انك ما تكتفيش برؤية بلدك ايا كان البلد اللي انت فيها ايه، لا لازم تحاول تصل لرؤية البلدان اللي موجودة، الناس اللي بتطلع تشوفها لازم، لانه اذا رؤي في بلد لازم الصوم جميع الناس. في خلاف طبعا، في خلاف عشان ما حدش يقعد يقول لي بيقولوا قالوا وانا سمعت، كل 90% 99% من احكام الفقه فيها خلاف، فما مش عاوزين حد يجي يقول ايه اصلا انا سمعت حد بيقول غير كده، كل مسائل دي فيها خلاف، خلاص. طيب اذا رؤي في بلد لازم الصوم جميع الناس، دي اول مساله. المساله الثانيه ودي مهمه جدا يا جماعه وركزوا فيها، انك لما تيجي تعمل الحاجات دي بلاش تعمل بلبله في الناس، بلاش تعمل بلبله في الناس، مش انا صايم وتبقى انت ماشي وسط الناس، اصل النهارده رمضان انتوا مش عارفين انه مش عارف، ما تعملش بلبله، صوم وانت ساكت، خلاص. فمن غير ما تحدث بلبله وتعمل مشاكل، وهذا نص عليه بعض الفقهاء كابن مفلح وغيره، خلاص، انه في بعض المسائل لما ذكر يعني بعض المسائل يعني انه انك ممكن تفطر في المهم يعني، قال انه ما يعرفش الناس، فقال حتى لا تلحقه التهمة او حاجة زي كده يعني. ففي يعني ايه، ما الناس ما تتهمكش في دينك وتقول ده بقى ده فاسق، ده بيفطر واحنا صايمين، ده ولا يعني. فانت لو هتعمل ده اعمله من غير شوشرة، لا حد عاوز يعرف حضرتك صايم، ولا حد عاوز يعرف ان حضرتك مفطر، ماشي؟ طيب اذا رؤي في بلد لازم الصوم جميع الناس، ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وهو خطاب للامه كافه، بان النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب الامه كلها. طيب قال ويصام برؤيه عدل ولو عبدا او انثى. عاوز اشوف اسماء جديده بقى من اللي لسه حاضرين اول يوم النهارده، محدش يرد بقى، محدش يرد من الناس القديمه اللي متعود على الاسماء بتاعتها، الناس الجديده. ويصام برؤيه عدل ولو عبدا او انثى، ده كلام مين يا جداد؟ عاوز حد جديد يبقى اسمه يعني اول مره يحضر النهارده واسمه يبقى بالنسبه لي جديد. كلام البهوتي، احسنت، بركات، احسنت عبد الله، جميل، ممتاز ممتاز، البهوتي جميل. الناس اللي جايه جديد هتكسح الناس القديمه ما شاء الله، ماشي. خلي بالكم الناس القديمه فراوده برضو يعني، انا بهزر، ماشي. طيب ويصام برؤيه عدل ولو عبدا او انثى، بصوا يا جماعة، الشهور كلها، شهور السنة كلها لا تثبت إلا برؤية عدلين، ولازم يكونوا ذكرين، ولازم يشهد، يعني يبقى في لفظ الشهادة، ماشي، يشهد إنه رأى الهلال. إلا رمضان هنكتفي فيه برؤية عدل واحد، ومش هنشترط فيه الذكورية حتى لو أنثى، وهنكتفي بخبره حتى لو لم يشهد، يعني ما قالش أشهد إن كذا، لأ قال أنا شفت الهلال بس كده، ماشي. ليه؟ احتياطا للعبادة، ماشي. فهنكتفي فيه برؤية عدل واحد، ده الشهر الوحيد اللي هنكتفي فيه برؤية عدل واحد. طيب يبقى دي تاني مسألة. يبقى تاني حاجة هو جات معانا اهي، اللي بيها هنصوم هي رؤية العدل. تقول الله، أنا مش فاهم، مش احنا قلنا فوق ان برؤية الهلال يصام الشهر، وبعدين رجعنا قلنا بخبر العدل، هو ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ تعالوا انا اقول لكم ايه الفرق بين الاثنين، ركزوا معايا بقى في الحته دي. بصوا يا جماعه، دلوقتي هقول لكم مسائل كده، شويه مسائل ونثير فيها الاذهان. واحد راى الهلال، طيب، فجاء راح للحاكم او من انابه الحاكم، زي دلوقتي السعوديه مثلا، ما اعرفش الغايه دلوقتي بتعمل كده ولا لا، بس لغايه سنوات قليله كانت بتعمل كده، بيبقى في محاكم شرعيه مفتوحه طول الليل، اللي يشوف الهلال يروح يشهد في المحكمه ان هو شاف الهلال، اي حد خلاص، وبعدين بس يثبتوا عدالته ويسالوه كام سؤال كده ان هو فاهم يعني ايه مطلع هلال ويعني ايه مش عارف ايه، ويعلنوا الايه الرؤيه خلاص. طيب فواحد شاف الهلال، راح رايح للمحكمه او للحاكم وقال انا شفت الهلال، فرد الحاكم قوله، ركزوا بقى ليه رد قوله، اما انه عند الحاكم ما قدرش يثبت عداله هذا الشخص، وهنتكلم في العداله دي بعدين، ما اعتقدش هنلحق نتكلم فيها النهارده، لكن على كل حال الحاكم ما قدرش يثبت عداله الشخص ده، فقال له لا مش هناخد بقولك. ايه رايكم الشخص ده يصوم بكره ولا ما يصومش؟ يصوم خلاص. ليه؟ لانه راى الهلال، هو راى الهلال. طب يلا بقى نغمق المساله زياده شويه، الشخص ده فاسق، مش بس مستور الحال مش عارفين نثبت عدالته، لا ده فاسق، ده واحد مدمن خمر وراى الهلال، الشخص ده يصوم ولا ما يصومش؟ الشخص نفسه يا جماعه، الشخص نفسه يصوم. ليه؟ لان احنا لو كنا ردنا قوله لانه فاسق، لكن هو متاكد انه شاف الهلال ولا مش متاكد؟ هو متاكد انه شاف الهلال خلاص. فيبقى عشان كده قلنا اول حاجه يصام بها رؤيه الهلال، يبقى حضرتك شفت الهلال هتصوم، انتهينا. حضرتك بقى اللي هو انا وانت دلوقتي، انا بكلمك انت اللي بتسمعني، شفت الهلال بعينيك هتصوم خلاص، محكمة بقى، حاكم، مفيش حد اروح له، انت شفت الهلال بعينيك هتصوم خلاص. طيب مسألة تانية بقى، اخبار العدل، دي مسألة تانية غير رؤية الهلال، رؤية الهلال ان انت اللي شفته بعينيك. المسألة التانية اخبار العدل، يعني واحد عدل اخبر. طيب اخبر ده يعني اخبرك، مش لازم يكون اخبر الحاكم، مش لازم، ولا المحكمة الشرعية، مش لازم. واحد عدل، مين هو العدل بسرعة كده؟ احنا يعني ما بعرفش عدي حاجة. العدل مين هو؟ العدل اللي هو باختصار كده يا جماعة، اللي هو عنده صلاح في دينه و يستعمل المروءة خلاص؟ هو لازم يجمع الحاجتين دول، عنده صلاح في دينه، يعني ايه صلاح في دينه؟ قالوا انه بيصلي الفرائض بالرواتب، فلو واظب على ترك الرواتب سقطت عدالته. الناس اللي ما تصليش السنن دول، وبعدين ما يكونش يأتي الكبائر ولا بيصر على الصغائر، كده بقى ده راجل صالح في دينه. ما نقدرش نقول طبعا ما يكونش بيأتي الصغائر، يبقى ما فيش حد عدل في الدنيا كلها. لا، يبقى العدل مين هو؟ اللي هو صالح في دينه ومستعمل للايه؟ للمروءة. خلاص، ايه المروءة دي بقى اللي بيستعملها؟ اللي هو انه بيأتي ما يزينه ويترك ما يشينه، اللي هو ايه يعني؟ اللي هو كل زمان بحسبه بقى، مش هينفع نقعد نعد ايه الحاجات اللي يعملها هو. خلاص، طيب نرجع تاني بقى يا جماعة عشان بس ايه ده بسرعة كده، مين هو العدل يعني؟ حضرتك في واحد عدل وتعرفه وراجل متدين وصالح وكل حاجة، وقال لك انا شفت الهلال، حضرتك بقى تصوم ولا ما تصومش؟ تصوم. طيب، فاكرين صاحبنا الفاسق اللي من شوية اللي هو مدمن خمر ده، جه قال لك انا شفت الهلال، تصوم ولا ما تصومش؟ ما تصومش. ليه؟ لان ده اخباره فاسق، ده مش واحد عدل تصوم على قوله. طب حضرتك بقى شفت الهلال، تصوم ولا ما تصومش؟ ولا على حسب لو انت فاسق ولا طبعا يعني انا بفترض ان كل اللي معانا ما فهمش في حد فاسق هنا يا جماعه يرفع ايده، الفاسق يرفع. يعني لو حد رفع ايده على سبيل التهمه اتهام النفس يعني، فبرضه تبقى حاجه حلوه يعني، مش واحد يشوف نفسه اسوأ الناس يعني. لكن كلمه فاسق طبعا كبيره يعني، محدش يرفع ايده طبعا عليها. اما اقول بقى حد مثلا شايف نفسه مثلا اي كلام يرفع ايده يبقى كله يرفع ايده، ماشي؟ او حد مثلا شايف نفسه محتاج ياخد على دماغه عشان يفوق يرفع ايده، كله بما فيكم انا يعني، انا كمان محتاج الكلام ده، ماشي؟ يلا نرجع تاني. فهمنا يا جماعه المسائل، احنا عمالين اهون ايه نتصور المسائل عشان نفهم الكلام. قال ويصام برؤيه عدل ولو عبدا او انثى ولا يختص بحاكم، او ولا يختص بحاكم. عشان كده قلت لك لو جالك العدل واخبارك انا شفت الهلال، مسائل بسيطه يا جماعه، مسائل بسيطه وسهله، صوم لكن ما تعملش قلبان. خلاص، طيب شوف تحت بيقولي بقى يا عثمان، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. ده اللي كنت لسه بقوله لكم. خلاص، قال يعني ولا يقبل في شوال الناس الجديده، ما حدش يرد من الناس القديمه، ولا يقبل في شوال وسائر شهور الى اخره. ده كلام مين ايها الحاضرون الجدد؟ عثمان، احسنت. طب حد يعرف يقول لي بقى اسمه عثمان الايه؟ انا قلتها كده في النص، من الجداد برضو. لا، مش البهوتي، ده عثمان، انا قلت في النص الناجدي. احسنت عبد الله، ده لو كنت جديد بقى يعني، انا مش عارف انت جديد ولا. ماشي، عثمان الناجدي. خلاص، يبقى احنا عندنا متن كتبه البهوتي بيشرحه واحد اسمه عثمان الناجدي. طيب، قال ولا يقبل في شوال وسائر الشهور الا ذكران بلفظ الشهاده، ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. طيب، وإن صاموا برؤية واحد أو لغيم 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا. نقف هنا ولا نكمل؟ أنا شايف نقف علشان أنتوا تعبتوا أكيد، وانا اللي تعبت الصراحه. لا، نقف هنا، يبقى احنا واقفين على قوله وان صاموا برؤيه واحد. نكمل الاثنين اللي جاي ان شاء الله. حد عنده اي سؤال ولا يعني؟ لو كان حد عنده كان كتب. ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.